قال هنا مسألة هجر المبتدع ومسألة السلام ابتداء وردا وحضور حلقات وقراءة كتب أصحاب الكتبيات وغيرها من أهل البدع من صوفية وجهئية. نريد من فضيلتكم أن ترسموا طريقا يسير عليه الشباب في مثل هذه الأمور وخاصة المبتدئين منهم. مسألة هجر المبتدع. مسألة هجر المبتدع الناس فيها بين إكرام وتكريم، ورب هاجر يهجو من أجل شهوة نفسه بينه عداوة هو وشخص، ثم بعد ذلك حصلت من ذلك الشخص جلة وقال أنا أهجوك لله سبحانه وتعالى، ربما ما أجره إلا إلى بينه وبين الجهنم. هذا لا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، أو في هذا المعنى. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الهجرة: نعم، من هجر أخاه قال سنبقى وكسر في الدم. سمع الحدث الحديث يا أخوان أم مات؟ ها؟ سمع؟ نعم، من هجر أخاه سنبقى وكسر في دمه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر الثلاثة الذين كذبوا، وهجر أيضا من تضمق في الخلوق. فنادى بارك الله فيكم، فأنت تنظر إلى حالة الشخص إن رأيت أن المصلحة في هجره، المصلحة له وللإسلام، لعله ينفجر، لعل أتباع يتركون هاجرك. وإن رأيت أن الهجر سيزيد نفورا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. نعم، وماذا يا إخواننا؟ تنظر إلى حالة المهجور كما سمعت. رأيت أنك لو هجرت ولدك سيذهب إلى الشوارع وربما يرتكب الفواحش، وربما يأخذه الجنسيون، وربما يذهب إلى العسكر أو غير ذلك. تصبر على ولدك وتدعو الله أن يهديه، تدعو الله أن يهديه. فلا الهاجر لا بد أن تنظر لمصلحة المهجور ولمصلحة الإسلام والمسلمين. والله المستعان. مسألة السلام ابتداء وردا. مسألة السلام ابتداء وردا، إذا كان ارتكب أمرا عظيما فلك أن لا تسلم عليه، إذا كان يوجب هجرة وعلى ارتكب بما تقدم. وممكن إذا كان الهجر منه ما هو هجر للباطل، هجر للباطل مثل حزبي يلقي محاضرات، أي نعم، أو لهم اجتماعات تهجر محاضراتهم واجتماعاتهم، أي نعم، فماذا تهجرها؟ ولك أن تسلم عليه باعتبار تهجر محاضراتهم واجتماعاتهم، أي نعم، فماذا تهجرها؟ ولك أن تسلم عليه باعتبار أنه ما خرج من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام وتنصرف، أي نعم سلم عليك وعليكم السلام وتنصرف، نعم يا إخواننا. وهكذا أيضا الذي يدعو إلى تعدد الجماعات، يا إخواننا القوم ليس الأمر ملتبسا عليه، ما أسهلها أننا تحديناه أن يأتوا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جواز تعدد الجماعات، الواقع يا إخوان ما فيه دليل، بل الأدلة تقتضي على أنه يجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة، كما ذكرنا ذلك في غير ما شريف وفي غير ما كتاب من كتبنا، نعم لم يكن له الإمام ولا الجماعة، فإن لم يكن له الإمام ولا الجماعة إن يد الله مع الجماعة، من فرض الجماعة في جبر نعم فمات مات بالحيطة الجاهلية، نعم من أتاكم أمركم جميع لذكر فليل بينكم فاضربوا عنق كائنا من كان، أفل ثم أفل ثم أفل تلك الكشاف يا إخواننا، نعم يقولون قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا لأبناء أي نعم على أنهم جماعات، من قال أن هناك لكل جماعة فكرة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكرة المسلمين واحدة ودعوتهم واحدة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ لما أرسله اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم إلى آخر الحديث، هذه هي ماذا الأفكار التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وذا المشرق والمغرب الشام واليمن الأبيض والأسود، يدعون إلى ماذا؟ إلى كلام واحد، حتى دعوة أهل السنة في هذا الزمن نفسه لو سمعت رجلا بمصر وآخر في السودان وآخر في أمريكا وهو سني وآخر في فرنسا وهو سني أو بريطاني أو في بريطانيا وهو سني، أي نعم أو في الجزائر أو في ليبيا لوجدت كلامهم واحدا، كلام واحد ودعوة واحدة، أي نعم لكن ماذا يا إخواننا؟ أي نعم أولئك يتقيدون ويتلونون، واليوم حرام وغد حلال أو اليوم حلال وغدا وغدا ماذا حرام، فالحمد لله جماعة المسلمين واحدة، جماعة المسلمين واحدة والله المستعان، نعم وقراءة كتبه، نعم قراءة كتبهم ليس لدينا وقت لكتبه، ماذا يا إخواننا؟ أسأل الله، هل قرأت البخاري من أوله إلى آخره؟ لا. هل قرأت مسلما من أوله إلى آخره؟ لا. هل قرأت تفسير ابن كثير من أوله إلى آخره؟ لا. ماذا يا إخوان؟ ما عندنا وقت لكتب زينب الغزالية ولا رسائل حسن البنا ولا ماذا يا إخواننا رسائل عمر التلمساني ولا رسائل نعم مصطفى السباعي ولا فلان ولا فلان. ما عندنا وقت لهذا حتى ولو كانت ردودا على أهل البدع. عندي سؤال: من صاحبه؟ قم من القائل ثلاثة لا يؤتمنون؟ فمن المبتلى ومن قائله؟ قم محمد وضع صوتك، أنا للتشكيل. الثلاثة هم المبتدع يرد على المبتدع، المبتدع يرد على المبتدع، والصوفي والذي يكذب في حديث الناس، والصوفي والذي يكذب في حديث الناس، اجلس. والقصاص والقائل هو مروان بن محمد الطاطري. مروان بن محمد الطاطري، نعم. ماذا يا إخواننا؟ فهؤلاء مبتدعة، والرد على مبتدعة أينان فلا تجد بوجودهم. ممكن أن يردوا عليهم اليوم ويمدحوهم غدا، والله المستعان. حدث هذا أن لم يحدث يا إخوان، حدث هذا بغير مكان. يتحمس ويرد عليه اليوم وفي غد يبني عليه.